واكتب لي كل يوم ودي وكل يوم اهدى لكذا كل يوم ما يبغاش طول. انت جاي تكشف على العيان ولا جاي تبص في عرضه ولا جاي تبص في عرضي ما غطوني واسيب حلالي كيف وافرج الغرب انا ما روحش للحرام واقول للشيطان اللعين والزينه ما روحش للحرام الحرام الحرام واقول للشيطان اللعين والزينه الشيطان اللعين والزينه انا كان ما والله زيك مش مغوزني يا سيدي اللي زيك مش مغوزني وسيب الحلال كيف واروح للحرام وسيب الحلال كيف واروح للحرام واسمع ده انا كان عندي جملي ولا دول اللي يحرر ميزاني واخر الدنيا يعرف طريق واخر الليل يعرف طريق واسمه شرط الملا هو خمس سنين وانا غنى لمروحة وما هول غسلين وما هول غسلين انا ما اكلش حبيبي لحم وارم العام في الجوف الطبيب قال لها بنت اسمك ايه قالت لنا انا عايش طب وبنتك اللي ارمى منك دي زي اسمي يا بشار قالت لي اسمها ناديه الطبيب قال نمره يا غشت القدس مثل في الخير عيشة ما تتجوزني وودي لك حمام خاص وانا اللي روي وانا اللي روي العيشة جالت له حلق على حلق يا طبيب ما يتدفوش في العيشة يا رب سيد عليك النبي سترت غرض الخلايق تستر غرضي كمان تستر غرضي كمان عيشة في الناس عايشة في قصور وقلبها تعبان وناس مرتاحة في وناس مرتاحة في العيشة يا كنت يا طبيب جاي تكشف على العيان ولا مرض على عيشة خمس سنين يا طبيب واللي شرب المرض